لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الدين المؤيد بنوره نبي أحمد، ظهر الدين المؤيد بنوره نبي أحمد. يا غنى نبي محمد، ذلك الفضل من الله. ¡Gracias! اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.